بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام في أول هذا الباب على المياه وأقسامها، وذكر المؤلف القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور، وذكرنا أن الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. ثم شرع المؤلف في بيان ما إذا تغير هذا الماء، فقال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إن تغير بغير ممازج، الممازج هو ما لا يمكن فصله، الممازج هو المخالط الذي لا يمكن فصله. فإذا تغير الماء بشيء لا يمازج، قال: كقطع كافور. الكاف هنا للتمثيل، وقطع الكافور، والكافور نبت معروف يشبه الشب، ومنه ويستعمل في تغسيل الميت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في التي يغسلن ابنته واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الكافور له فوائد، منها أنه يصلب البدن ويبرد البدن ويطرد الهوام وله رائحة طيبة، فله 4 فوائد: أنه يصلب البدن، وأنه أيضا يبرد البدن، وأنه يطرد الهوام، والفائدة الرابعة أنه طيب الرائحة. فإذا تغير الماء بقطع الكافور فالمؤلف يقول إنه يكره. لماذا؟ قالوا: للخلاف في سلبه الطهورية. فإن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يسلبه الطهورية، وعلم من قول المؤلف رحمه الله كقطع كافور أنه لو تغير بمسحوق الكافور، مسحوق الكافور يعني لو سحق الكافور ووضع في الماء فإنه يسلبه الطهورية، لأن تغيره هنا عن طريق الممازجة. إذن قطع الكافور، إذن الماء إن تغير بقطع الكافور فإنه يكون طهورا مكروها، وإن تغير بأجزاء الكافور كما لو سحق أو طحن فإنه يسلبه الطهورية، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك. قال: ودهن، يعني تغير بدهن، ومعلوم أن الدهن لا يمازج. وقوله ودهن ظاهره لا فرق بين دهن الحيوان أو النبات، فسواء كان هذا الدهن من حيوان أم من نبات فالحكم واحد، فيكون الماء طهورا مكروها. المسألة الثالثة: أو بملح مائي، إن تغير الماء بملح مائي فإنه يكون طهورا مكروها. وقوله بملح مائي خرج بذلك المعدني، فالتغير بملح المعدني يسلبه الطهورية، وإنما كان المتغير بالملح المائي كان طهورا لأن الملح أصله الماء. طيب، وأما بخلاف المعدني الذي يستخرج من الأرض. قال: أو سخن بنجس، هذه مسألة كافور دهن ملح مائي الرابعة، مسألة الرابعة أو سخن بنجس، فإذا سخن الماء الطهور بنجس فإنه يكون مكروها، يكون طهورا مكروها. والكراهة هنا، الكراهة هنا بالنسبة لتسخين الماء بالنجس لها مأخذان. المأخذ الأول قالوا لاحتمال وصول النجاسة، احتمال وصول النجاسة إليه. والمأخذ الثاني أنه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه والحاصل بالمكروه مكروه. إذن إذا سخن الماء بنجس فإنه يكون مكروها لأمرين: أولا لاحتمال وصول أجزاء من هذه النجاسة إلى الماء، وهذا ظاهر فيما إذا كان الإناء مفتوحا. والاحتمال والثاني أنه سخن بإيقاد نجاسة واستعمال نجاسة، واستعمال النجاسة مكروه والحاصل من المكروه مكروه. هذا وجه الكراهة، مع أيضا أضف إلى ذلك للخلاف في سلبه الطهورية، فيكون ما سخن بنجس مكروها لهذه الوجوه الثلاثة: أولا للخلاف في سلبه الطهورية، وثانيا لاحتمال وصول أجزاء إليه، وثالثا لأنه أوقد بنجاسة واستعمال النجاسة مكروه والحاصل من المكروه يكون مكروها. هذه أربع مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع كافور والدهن أو بالملح أو بملح ماء أو سخن بنجس فإنه يكون طهورا مكروها، طهورا يكون طهورا لأنه لم يتغير، يكون طهورا لأنه لم يتغير، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية. وقد قيد الفقهاء رحمهم الله، قيدوا الكراهة، قالوا إن لم يحتج إلى هذا الماء، فإن احتاج إلى هذا الماء زالت الكراهة، إن احتاج إلى هذا الماء زالت الكراهة. فلو قدر أنه أراد الوضوء وليس عنده سوى هذا الماء الذي تغير بقطع كافور أو دهن أو بملح ماء أو سخن بنجس فإنه يستعمله من غير كراهة. لماذا؟ قالوا لأن المكروه تبيحه الحاجة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا كراهة، وأن الماء إذا تغير بقطع الكافور أو بالدهن أو بملح ماء أو سخن بنجس فإنه لا يكون مكروها. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا دليل على أن الماء ما دام طهورا فإنه يجوز استعماله من غير كراهة. وثانيا أيضا أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إثباته إلى دليل، إثبات الكراهة يحتاج إلى دليل وليس ثمة دليل. ثالثا أيضا أننا لو قلنا إنه يكره مراعاة للخلاف فيقال أولا إننا لو طردنا هذه القاعدة وقلنا كل مسألة يكون فيها خلاف نحكم بالكراهة لحكمنا على أكثر المسائل الشرعية بالكراهة. واضح إخوان؟ لو قلنا يكره كذا للخلاف، يكره للخلاف، فنقول أولا لو أخذنا بهذه العلة وطردناها لقلنا كل مسألة فيها خلاف بين العلماء فهي مكروهة، ولا أحد يقول بذلك. ثم أيضا ثانيا إن المسائل التي يكون فيها الخلاف بين العلماء ينظر إلى هذا الخلاف، هل هو خلاف قوي تحتمله الأدلة بحيث تكون مراعاة هذا الخلاف من باب اجتناب الشبهات ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا مأخذ حسن. وإن كان الخلاف ضعيفا بأن كان مصادما للنصوص أو أن النصوص الشرعية تدل على خلافه فالأخذ به غير صحيح في الواقع، لأن الاحتياط هو اتباع الشرع، اتباع ما دل عليه الشرع. وبهذا يتبين أن الكراهة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في هذه المسائل أنه لا وجه لها، وأن الصواب أن الماء إذا تغير بالكافور، بقطع الكافور أو بالدهن أو بملح الماء أو بسخن بالنجاسة فإنه لا يكون مكروها بل يكون طهورا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى قاعدة عامة في مسألة الماء، وأن الماء الأصل بقاؤه على طهوريته، الأصل بقاء الماء الطهور على طهوريته، إلا إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا، أو تغير بطاهر سلبه اسمه، أو تغير بطاهر سلبه اسمه، فحينئذ يكون، فحينئذ يضاف إلى هذا الشيء الذي تغير به. فهمتم الآن؟ إذن نقول قاعدة أن الماء، أن الماء الطهور الأصل بقاؤه على طهوريته إلا إذا تغير بنجاسة، تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. ثانيا: أو إلا إذا تغير بطاهر وسلبه هذا الطاهر اسم الماء المطلق بحيث صار لا يضاف إلى الماء وإنما يضاف إلى هذا الذي تغير به، كما لو وضع فيه ورق شاي أو وضع فيه مثلا قهوة أو عصير أو لبن، فحينئذ لا يكون إيش؟ لا يكون ماء حتى يقال إنه مكروه أو غير مكروه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان القسم الثاني من التغير، وهو التغير الذي يكون الماء فيه طهورا غير مكروه. أولا يقول: وإن تغير بمكثه، يعني بطول إقامته. المكث طول المقام، طول المقام في مقره، مكث الماء أي طول مقامه في مقره. قال: وإن تغير بمكثه فإنه لا يكون مكروها. مثاله: ماء في ساقية، ماء طهور في ساقية، توقفت الساقية بأن كانت محجوزة من الجهتين، وبعد مدة تغير هذا الماء، تغير بسبب ماذا؟ بسبب المكث، فإنه يكون إيش؟ طهورا، فإنه يكون طهورا غير مكروه، يكون طهورا غير مكروه. يكون طهورا لماذا؟ بناء على الأصل، يعني الأصل بقاؤه على الطهورية، وليس مكروها لأن الأصل عدم الكراهة. واضح؟ طيب، المسألة الثانية قال: أو بما يشق صون الماء عنه. بما، ما هنا نكرة موصوفة، يعني بشيء يشق صون الماء عنه، يعني إذا تغير بشيء يشق صون الماء عنه. يقول: من نابت فيه، من نابت فيه، كما لو نبت فيه شيء، كما مثلوا بذلك قالوا كطحلب، والطحلب شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلو الماء وهو معروف يسمى الشبع. البراك يكون في جوانبها شيء أخضر، ولا لا؟ هذا يسمى طحلب. بعضهم يقول الطحلب يظن حوت ولا شيء. الطحلب هو هذا، شيء أخضر لزج، لزج يخلق من الماء ويعلو الماء. إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، فالطحلب مثلا، هذا الماء الذي في هذه البركة تغير بسبب هذا الطحلب، فإنه يكون طهورا غير مكروه أيضا، لما سبق من أن الأصل بقاء الطهارة والأصل عدم الكراهة. قال: وورق شجر، يعني أو تغير بورق شجر، بأن كان هذا الماء حوله أشجار، والريح إذا هبت يسقط من هذا الشجر ورق على في هذا الماء فتغير، فإنه يكون طهورا غير مكروه، طهورا غير مكروه. واضح؟ وقوله رحمه الله وورق شجر، هذا مقيد بما إذا سقط ماء، إذا سقط ورق الشجر بنفسه أو بفعل من غير ذي قصد. يقول هذا مقيد، يعني إذا تغير الماء بورق الشجر مقيد بما إذا سقط الورق بنفسه، سقط الورق في الماء بنفسه يعني بريح، أو بفعل غير ذي قصد، كما لو مثلا صبي دون التمييز وضع هذا الورق في الماء، أو بهيمة مثلا وضعت هذا الورق في الماء، مثل بهيمة أرادت الشرب وفي فمها ورق شجر أو نحو ذلك، فحينئذ يكون طهورا غير مكروه، طهورا غير مكروه. فأما إذا وضع في الماء قصدا فإنه يسلبه الطهورية، إذا وضع في الماء قصدا فيسلبه الطهورية إذا تغير تغيرا كثيرا، فصار الآن ورق الشجر إذا تغير به الماء، فإن كان سقوط ورق الشجر بنفسه من غير فعل ذي قصد، يعني من غير فعل إيش مميز، فإن هذا الورق لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا غير مكروه. وإن كان وقوع أو سقوط ورق الشجر في هذا الماء بفعل ذي قصد، يعني بأن وضع قصدا في الماء وتغير تغيرا كثيرا، فإنه يسلبه الطهورية. قالوا لأن التغير حينئذ يكون عن ممازجة واختلاط لا عن مجاورة، ممازجة واختلاط لا عن مجاورة. طيب، وقوله رحمه الله وورق شجر، مفهومه أنه لو وقعت ثمار الأشجار فغيرت فإنه يسلبه الطهورية، وذلك لأن ورق الشجر يشق صون الماء عنه بخلاف ثمر الشجر، يعني المؤلف يعني جعل مناط الحكم مشقة صون الماء، مشقة صون الماء. إذن هنا مسألتان، أولا إذا تغير بمكفه، والثانية تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، فإنه يكون طهورا غير مكروه إلا إذا وضع الورق في الماء قصدا وتغير تغيرا كثيرا فإنه يسلبه الطهورية، وإلا إذا وقع أيضا ثمر الشجر، يعني مفهوم قوله وورق أن الثمر لو وقع وغير فإنه يسلبه الطهورية لأنه لا يشق صون الماء يعني. يقول رحمه الله أو بمجاورة ميتة، يعني أو تغير بمجاورة ميتة فإنه لا يكره، يعني يكون طهورا غير مكروه، كما لو قدر أن غديرا حوله ميتات كخمس شيات مثلا ماتت عند غدير وتغير ريح الماء، تغير ريح الماء بسبب إيش مجاورة هذه الميتات، فإنه يكون طهورا غير مكروه، يكون طهورا غير مكروه. والسبب قالوا لأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، والنجاسة هنا لم تحدث فيه وإنما حدثت عنده أو بجواره. إذن إذا تغير الماء بمجاورة الميتة فإنه طهور غير مكروه يعني لا يكره. والسبب أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد التغير في الحديث بنجاسة تحدث فيه، والنجاسة هنا لم تحدث فيه وإنما حدثت عنده. وثانيا أن التغير هنا ليس عن ممازجة ومخالطة وإنما هو عن مجاورة، عن مجاورة. فحتى لو أن ريح الماء صار منتنا وله رائحة كريهة فيقولون إنه طهور مكروه، طهور غير مكروه. وهذا يعني والكلام هنا من شقين، أولا من حيث الحكم، من حيث الحكم ومن حيث الاستماع. أما من حيث الحكم فما قالوه رحمه الله صحيح، أن الماء ما دام أنه لم تتغير أوصافه بنجاسة تحدث فيه فالأصل بقاؤه على طهوريته. وأما من حيث الاستعمال فلا ريب أو لا يشك عاقل أن استعمال مثل هذا الماء مضر، لأن الماء إذا تغير ريحه بهذه الأنتان فإنه لا يخلو من جراثيم ومن ميكروبات تعلق به، وحينئذ يكون المنع من استعماله من الناحية الطبية، يعني ربما حمل أضرارا إلى البدن. يقول رحمه الله: أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه لا يكره. فلو قدر أن شخصا وضع ماء في إناء ووضعه في الشمس لأجل أن يسخن هذا الماء، فهذا الماء يكون طهورا غير مكروه. وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة، نص عليها أو سخن بالشمس، لأن بعض أهل العلم قال إنه يكره، إن الماء المسخن بالشمس يكره، حيث قالوا يكره ما قصد تشميسه. وذكروا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى بعض أزواجه تغتسل بماء قد شمس فقال لها: لا تفعلي فإنه يورث البرص، يورث البرص. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إنه لا يصح في الماء المسخر بالشمس حديث، لا يصح حديث ولا أثر، ولم يكرهه أيضا حتى أهل الطب، لا في القديم ولا في الحديث. وعلى هذا فالماء المسخن بالشمس، الماء المسخن بالشمس لا كراهة فيه. ولو قدر أنه يورث البرص أو يخشى أن يورث البرص فلا فرق بين ما قصد تشميسه وما لم يقصد تشميسه، لأن الذين قالوا بالكراهة قالوا يكره ما قصد تشميسه، أما ما سخن بالشمس من غير قصد فلا يكره. واضح؟ طيب، إذن الصواب كما قال المؤلف أنه لا يكره بناء على الأصل. قل: أو سخن بالشمس أو بطاهر، يعني أو سخن بشيء طاهر فإنه لا يكون مكروها. ومثال المسخن بطاهر كما لو سخن بحطب، اشعلي حطب، أو بغاز أو كهرباء أو ما أشبه ذلك فلا يكون مكروها. لماذا لا يكون مكروها؟ نقول: لأن الأصل بقاؤه على طهوريته، ولأن الأصل عدم الكراهة. ولا ننسى ما تقدم من أن الأصل في الماء الطهور، أن أصل في الماء الطهور أن يبقى على طهوريته إلا إذا تغير بنجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو إلا إذا تغير بشيء طاهر وسلبه اسمه المطلق. طيب، هنا مسألة وهي يعني ترد كثيرا: لو أن حمامة هذه تحدث وقعت في خزان الإنسان، مثلا توضأ من بيته، شعر بتغير في الماء، ثم ازداد، ففتش ووجد أن الخزان قد سقطت فيه حمامة، قد يكون مفتوحا وسقطت فيه حمامة، ما حكم وضوءه الآن؟ الحمامة ميتة نجسة ولا لا؟ طيب، وهذا الماء تغير أحد أوصافه بماذا؟ بنجاسة، يكون نجسا، وحينئذ لا يصح منه الوضوء، لا يصح الوضوء. واضح ولا؟ ينظر، إذا كان مثلا شعر بالتغير من أسبوع يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. يقول رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو غسلة ثانية أو ثالثة كره. شرع المؤلف في بيان حكم الماء المستعمل. الماء المستعمل لا يخلو إما أن يستعمل في طهارة واجبة، وإما أن يستعمل في طهارة مستحبة، وإما أن يستعمل في غير طهارة. الماء إما أن يستعمل في طهارة واجبة والمراد هنا الماء القليل يعني الذي دون القلتين، إما أن يستعمل في طهارة واجبة، وإما أن يستعمل في طهارة مستحبة، وإما أن يستعمل في طهارة، وإما أن يستعمل في غير طهارة، يعني استعمال في غير طهارة مشروعة، في غير طهارة مشروعة. فإن استعمل في طهارة واجبة فهو طاهر على مذهب، استعمل في طهارة واجبة فطاهر لا يرفع الحدث، وإن استعمل في طهارة مستحبة فطهور مكروه، وإن استعمل في غير طهارة فطهور غير مكروه. واضح؟ الماء، الماء مستعمل تارة يستعمل في طهارة واجبة، مثال ذلك إنسان محدث فتوضأ بماء، توضأ بماء الماء يتساقط من أعضائه حال وضوئه، هذا يسمى ماء مستعملا. ما حكم هذا الماء؟ يقول حكمه أنه طاهر لأنه استعمل في رفع الحدث. والثاني أن يستعمل في طهارة مستحبة، كما لو كان على وضوء وأراد التجديد كما يأتي، فهذا الماء يكون إيش؟ طاهرا، يكون طهورا مكروها، يكون طهورا مكروها. الثالث أن يستعمل في طهارة غير مشروعة، مثل إنسان أراد أن يأكل، اتسخت يده فأراد أن يغسل يده عادة لا عبادة، فالماء الذي يتساقط أو فهذا الماء المستعمل يكون طهورا غير مكروه، غير مكروه. تبين الآن؟ إذن الماء المستعمل إن استعمل في طهارة واجبة فطاهر، وفي طهارة مستحبة فطهور مكروه، وفي غير طهارة فطهور غير مكروه. وهذا يفهم من كلام المؤلف، يقول وإن استعمل. أولا، ما هو الماء المستعمل؟ استعمال الماء هو إمراره على العضو، إمرار الماء على العضو، فالماء المستعمل هو الذي يتساقط من العضو بعد غسله، يتساقط من العضو بعد غسله. فأنت مثلا إذا غسلت يدك خدت ماء ووضعته على يدك، الماء الذي يتساقط هذا يسمى مستعملا، يسمى ماء مستعملا. واضح؟ إذن الماء المستعمل أو استعمال الماء والماء المستعمل، استعمال الماء هو إمراره إيش؟ على العضو، والماء المستعمل هو الذي يتساقط من العضو بعد استعماله، الذي يتساقط من العضو بعد استعماله. مفهوم؟ طيب، إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، كتجديد وضوء، وقوله كتجديد الكاف هنا للتمثيل، للتمثيل، كتجديد وضوء، وعلم من قولك كتجديد وضوء أن تجديد الوضوء مستحب. نعم. وإنما يستحب تجديد الوضوء إن صلى بالوضوء الأول ولو نفلا، قال العلماء يستحب تجديد الوضوء إن صلى بوضوءه الأول صلاة ولو نافلة، ولو نافلة. مثاله توضأت على طهارة ثم صليت ركعتين، ثم صليت ركعتين ثم حضر وقت الصلاة، يشرع أن أجدد الوضوء. أما لو توضأت مثلا وبقيت على طهارتي ثم دخل وقت الصلاة وأنا لم أصلي، يقول لا يشرع تجديد الوضوء. إذن تجديد الوضوء إنما يشرع إذا صلى بالوضوء الأول صلاة ولو نافلة. طيب، لو ولو جنازة من باب أولى، جنازة فرض كفاية. طيب، سجود تلاوة، يعني صلى توضأ وقرأ قرآن ومر بسجدة فسجد، نعم على الخلاف. إن قلنا سجود التلاوة صلاة فيشرع، إن قلنا ليس بصلاة فلا يشرع. طيب، في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، كتجديد وضوء، فهذا الماء المستعمل في تجديد الوضوء يكون إيش؟ يكون طهورا مكروها. مثاله إنسان على وضوء فدخل وقت الصلاة، توضأ لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر فأراد الوضوء، أثناء وضوئه كان يتساقط منه ماء، كان يتساقط منه ماء في إناء، بعد أن فرغ من وضوئه جاء آخر وأراد أن يستعمل هذا الماء، أو هو أيضا أراد أن يستعمله بعدما أحدث، ما حكم استعماله؟ ما حكم هذا الماء أصلا؟ نقول هو طهور مكروه، طهور لأنه لم يتغير بالنجاسة، يتغير بالنجاسة، بل هو باق على أصله. ومكروه قالوا للخلاف في سلبه الطهورية، للخلاف في سلبه الطهورية، فإن بعض العلماء قالوا إن الماء المستعمل في الطهارة مطلقا يسلب الطهورية، متى استعمل الماء في طهارة ولو كانت هذه الطهارة مستحبة فإن هذا الاستعمال يسلبه الطهورية. فمراعاة لهذا الخلاف حكموا بماذا؟ بالكراهة، حكموا بالكراهة. واضح؟ طيب، ونذكر إن شاء الله تعالى. قال وغسل جمعة، وغسل جمعة يعني أو استعمل في غسل جمعة، غسل جمعة. وغسل جمعة على المذهب بل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم مستحب، مستحب، والعلماء مختلفون فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه مستحب، منهم من قال إن غسل الجمعة مستحب، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب لمن له رائحة، له رائحة. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في باب الغسل وفي باب الجمعة. والصحيح الوجوب، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ووجوبه يعني غسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر، أقوى من وجوب الوتر يعني إذا قيل به. طيب، فالماء مستعمل في الطهارة المستحبة كغسل الجمعة حكمه أنه طهور مكروه لأنه لم يرفع به حدث، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية. وقوله غسل جمعة هذا على سبيل التمثيل، ومثله كل ما إن استعمل في غسل مستحب كالعيدين والإحرام وعرفة ودخول مكة والاغتسال من تغسيل الميت على قول. سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الغسل أن الأغسال المستحبة عند الفقهاء 16، الأغسال المستحبة 16 غسلا أو غسلة ثانية وثالثة. الغسلة الثانية والثالثة مستحبة لأن الواجب غسل كل عضو مرة، ولكن ما هي الغسلة؟ الغسلة هي تعميم العضو بالغسل، تعميم العضو بالغسل. واضح ولا لا؟ يعني مثلا اليد إذا عممتها غسلا، عممتها غسل ولو تكرر مرتين أو ثلاثا فهذه غسلة واحدة. إذن لا تسمى غسلة حتى يعم العضو بالغسل، والغسل هو إمرار الماء على العضو، على العضو. وعلى ذلك فلو قدر أن الإنسان غسل يده لكن ترك شيئا ثم غسل ثانية، نقول هذه ليست غسلة ثانية في الواقع، هي غسلة واحدة. الغسلة الثانية لا تكون إلا بعد تمام الأولى. وقوله أو غسلة ثانية وثالثة، فهم من أن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، ولكن هل هذا الاستحباب على سبيل الإطلاق يعني أنه يستحب مطلقا أن يغسل ثلاثا دائما، أو أن الأفضل أن يغسل مرة، أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاثا؟ نقول الثاني، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثلاثا ثلاثا. إذن الأفضل، ليس الأفضل دائما أنك تغسل ثلاث مرات، لا، الأفضل أن تنوع لأجل أن تفعل السنة على جميع وجوهها. يقول أو غسلة ثانية أو ثالثة فإنه يكره، يكره للخلاف في سلبه الطهورية. والصحيح في هذه المسائل المتقدمة أنه لا كراهة، أن الماء المستعمل لا كراهة فيه وهو باق على طهوريته. تبي أخوان، لا كراهة فيه وهو باق على طهوريته، سواء استعمل في طهارة واجبة أم في طهارة مستحبة. لماذا؟ نقول أولا لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف وأمثاله، لكن الإجماع منعقد على ما دل عليه من الحكم، الإجماع منعقد على ما دل عليه من الحكم. ها إيش؟ لا حتى في إيه في نجاسة تحدث فيه. طيب، وثانيا أيضا نقول كره، وثانيا أن التعليل بالكراهة علي، وذلك لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، ولا دليل على الكراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا. وإن بلغ قلتين، يعني بلغ الماء قلتين، القلتان تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة، القلة هي الجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها يعني يرفعها بيده، والقلة قربتان ونصف تقريبا، القلة قربتان ونصف تقريبا، فتكون القلتان كم؟ 5 قرب، القلتان 5 قرب ولا قرب؟ ما الفرق بين القربة والقربة؟ القربة الطاعة، نعم، والقربة وعاء الجلد هذا اللي يوضع فيه. طيب، إذا القلتان نقول 5 قرب تقريبا، متوسطة من قرب الحجاز، وبالآصع قرب 5 قلتان بالآصع 93 صاعا، و3/4 الصاع، يعني 93.75 93.75، يعني 93 صاعا و3/4 الصاع، وباللترات 307 لترات، 7 لترات و307، وبالكيلو 200 كيلو، يعني 102، هذا حد القلتان، حد القلتين. إذن القلتان تثنية قلة، تثنية قلة، والقلة قربتان ونصف، معروف القربة؟ ما هي القربة؟ نعم، من الجلد. ها؟ أي معروفة لكم، تعرف القربة؟ ها؟ إناء جلد، جلد يدبغ ويخاط وتوضع له فوقها فتحة يشرب منه. أين شف هذا شو اسمه المسوقف، اذهب إلى المسوقف وترى إن شاء الله القرب بأنواعها. يعني شف 7 لتر و700 جرام حق 5، أي 307 لتر، باللترات وبالكيلو 102. طيب، إذن القلتان نقول هي قربتان ونصف، القلة قربتان ونصف، فتكون القلتان كم؟ 5 قرب، وبالآصع 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، يعني 93.75، وباللترات 307، 7 لترات و300، وبالكيلو وزنا 102.